بسم الله الرحمن الرحيم. قصة حب. الشيخ يهددني. تحبينه؟ كنت متعلقة به. تقول وكان يواعدني بالزواج. ورفضت كل الخاطبين من أجله. الحب أحيانا يؤدي لسوء الخاتمة. دير بالك. تذكر العاقبة. دير بالك. قصة حب نهايتها دمار، نهايتها فضيحة وخزي في الدنيا. حب زائف. قلت لها لما تضحكين؟ قالت له أنت إحدى ضحاياي، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. قصة حب. لا هذا اللي عمري ما راح انساها. بتشوف غيره وتنسى أبوها بعد. حبيب العمر، فتى الأحلام، كذب، خداع. قصة حب زائفة. ما ينام الليل يتقلب كالسمكة، تشوى على الفراش، يتقلب بذكراها. ما في الأرض أشقى من محب محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين، مخافة فرقة أو الاشتياق. يقول دائما أعوذ بالله من هذا العشق. ترى يذبح الواحد، يقتل إنسان، خلي والله لا يتلذذ لا بليل ولا بنهار، لأنه حب ليس لله عز وجل. كل خوف، كل هم، وكله غم. أين الصادقون؟ يقولون ومن الحب ما قتل. الحب يسوي كل شيء. ترى قد يقتل الإنسان حبيبه، وقد يقتل نفسه. نظرة أولى قد تملك قلبه، قد تكون سهما يبدأ القلب ينزل. إن غض بصره وفكر في الحلال وانتهى عن التفكير ارتاح، وإن استمر بدأ الجرح ينزل وينزل وينزل. قصة الحب. فكر يا عبد الله كيف كانت بدايتها؟ نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. شوف بعدين شو يصير، شوفوا مش قاعد يصير فيهم. الليل ما ينامون ليش؟ كل هذا عشان يحبها. يفتح صفحة الكيمياء ما يشوف معادلات. شوف مش قاعد يصير فيها. وأعظم حب حب المؤمن، لكن لمن؟ والذين آمنوا أشد حبا، أشد حبا لله. حبهم عظيم، لكن لمن؟ لله. إذا كان اللي يحب عشيقة ما ينام الليل، اللي يحب ربه شو يسوي؟ ولازم ما ينام الليل بعد، ولازم يسهر بذكره. اللي يجوع ويعطش علشانها، طيب اللي يحب ربه مفروض شو يسوي؟ اللي تضحي بكل ما تملك لأجل عشيقها، طيب اللي يحب ربه مفروض يضحي بأي شيء؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. اجعل حبك الأعظم للخالق الأعلى. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم قصة حب لفضيلة الشيخ نبيل العوض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، سوف تكون كل محاضرة بعنوان مختلف، لأن الكل يندرج تحت إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وهو شطر من حديث. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، مجالس الذكر. أنت الآن في روضة من رياض الجنة، استشعر كأنك جالس في الجنة. الأنهار تجري عندك وأنت جالس تحت ظل شجرة ربما يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعها، وربما الثمار عندك والغلمان تمر حولك. تخيل أنك في رياض الجنة وأنت جالس، يمر الوقت عليك سريعا إذا استشعرت. عنوان هذه الليلة قصة حب. قصة حب. الحب كلمة أشغلت كل الناس اليوم، الصالح والفاجر، المؤمن والكافر، لأن الإنسان بدون حب لا يعيش. فالمؤمن يحب، وأعظم حب حب المؤمن، لكن لمن؟ والذين آمنوا أشد حبا، أشد حبا لله. حبهم عظيم، لكن لمن؟ لله. قصص سوف نسردها عليك الليلة لتعرف واقع الناس وكيف يعيشون. تتصل علي فتاة تبكي وهي تتكلم، شيخ أنا خايفة، إيش فيك؟ ما الذي حصل؟ تقول شيخ يهددني. من؟ تقول شاب تعرفت عليه منذ 3 سنوات، لا أمي تدري ولا أبي يعرف، عندي جوال وأتكلم كما شئت. صاحبك؟ نعم صاحبي. تحبينه؟ كنت متعلقة به. تقول وكان يواعدني بالزواج، ورفضت كل الخاطبين من أجله. اصبري بعد ما أشتغل، اصبري بعد ما أحصل على فلوس. وكان يقضي الساعات والساعات. تقول شيخ سألتها سؤالا، قلت إيه أكيد ضيعت عليه فلوس. دمعت عيناها وهي تبكي تقول شيخ والله ضيعت أموال وأموال. تتكلم بالجوال بالنقال. قلت وضاعت عليك أوقات؟ قالت إيه والله عمر ضاع علي، حتى الدراسة فشلت، أنتظره يطرق الباب علي حبيب العمر فتى الأحلام. قلت لها والآن إيش صار؟ تقول اكتشفت أنه كذاب. شلون؟ تقول اكتشفت أن عنده صاحبات غيري، وعنده عشيقات غيري، وعنده خليلات كلهن وعدهن بالزواج. كذب، خداع، قصة حب زائفة. قلت هو الآن؟ تقول الآن من يطرق الباب علي، كبرت بالسن وكبرت بالعمر، قصة حب. ولكن أين الصادقون؟ اسمع لهذه القصة، قصة حب في القرآن. في قصر من القصور، القصور الفاخرة، قصور طبق الراقيح، فيها قصة حب من طرف، وأكبر وأصعب حب إذا كان من طرف واحد. الثاني يتمنع والأول يحب، يزداد حبا ويزداد تعلقا إذا صد الثاني، ويزداد الحب ألما وحسرة. أحبته من كل قلبها حب لكنه محرم. متزوجة، أحبت شابا في القصر، أجمل شاب، أعزب شاب، غريب عن بلده، جميل بل أوتي شطر الحسن. أحبته حتى تعرضت له ويتمنع ويصد كل يوم تتعرض له، وهو يغض بصره ويتمنع عنها ويتركها لله عز وجل، حتى جاء اليوم الذي أرادته بالقوة فغلقت الأبواب وطردت أهل القصر وفعلت ما فعلت، ثم قالت هيت لك. قال معاذ الله. الشيطان ثالثهما، ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والفتاة جميلة وهي تناديه وتدعوه وتريد منه الحرام، هي التي طلبت. الشاب جميل وأعزب وهو يعيش غريب في وطنه. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ترغيب ما نفع. بدأت المرأة الآن بأسلوب جديد. شوف الحب يسوي كل شيء ترى. يقولون ومن الحب ما قتل، قد يقتل الإنسان حبيبه، وقد يقتل عشيقه، وقد يقتل نفسه. ايش سوت؟ قالت ذلك الذي لمتنني فيه، ولئن لم يفعل ما أمره، شو تسوين؟ ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. أذله، أسجنه، إما يفعل ما أريد أو السجن مصيره. وصل الخبر ليوسف عليه السلام الذي خاف ربه، الذي ملأ الإيمان قلبه. إيش قال؟ قال رب السجن أحب إلي، سوي لتسوي تهدد لتسجنني. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني، مما يدعونني وإلا تصرف عني كيدهن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. سجن. نسيته المرأة؟ والله ما نسيته. كم ظل في السجن؟ 7 سنين. يكفي؟ لا والله ما يكفي، لا زال الحب في قلبها. لما أراد الملك أن يخرجه ما رضي، قال اسأل النسوة، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. جاء الملك وجاء بالنسوة كلهن وبينهن امرأة العزيز، قال ما خطبكن إذا راوتن يوسف عن نفسه. الآن تكلمت، الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. تبي الكلام يوصل حق يوسف، ايش قالت؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ليصله الكلام. ما غدرت به من ورائه، بل ذكرت الحقيقة. ترى هذا كله من الحب، يجعل الإنسان يعترف على نفسه لأجل حبيبه. ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قصة حب أخرى. شاب مراهق تعرف على شلة فاسدة، بدأ يسافر معهم، وفي سفرة من السفرات تعرف على عاهرة، فأحبها وأحبته، صار بينه وبينها علاقة. في البداية كلام، في البداية غزل، في البداية أوصاف، في البداية جلسات، في البداية ما صار شيء. والمراهق لأول مرة يتعرف على فتاة ملأت قلبه. وما الحب إلا للحبيب الأولي، أول مرة يملأ الحب قلب الإنسان خلاص، لأنه ما جرب، ما يفهم، ما يدري أن هذه خطوة من خطوات الشيطان، هذه زينة الدنيا فقط. لكن ما في حقيقتها. مرت الأيام، يقول حتى اختلى بها في غرفة، فإذا بها بكل سهولة، قالت له هيت لك. قال ماذا؟ قالت اصنع ما بدا لك، مو أنت اللي تبي هذا، فعل ما تشاء. يقول فخفت. ما الذي خوفه؟ يقول تذكرت الله جل وعلا، الإيمان لا زال في قلبه، الشاب في إيمان، جدوة الإيمان لا زالت حية. يقول فخفت الله وتذكرت يوم القيامة وهيبة الله. يقول فتراجعت، فقالت لي ما لك، لما لا تتقدم، لما لا تفعل شيء؟ قال لا أستطيع. قالت ولما؟ يقول فقلت أريد أن أكذب، قلت لها إنني لا أستطيع. قالت لما؟ قال لها أنا مريض. يبي يكذب بس، يبي يتخلص. قال لها أنا مريض. قالت وماذا بك؟ قال أنا مريض بالإيدز. حتى تخاف. يقول فضحكت. قلت لما تضحكين؟ قالت بس، قال لي أنا مريض بالإيدز والإيدز ينتقل. قالت ما عليك، أنا مريضة بالإيدز منذ 3 سنوات. والذين هم لفروجهم حافظون. تذكر العاقبة، قصة حب نهايتها دمار، نهايتها فضيحة وخزي في الدنيا، ثم عذاب وموت، ثم في القبر الله أعلم. الرسول رآهم في تنور من نار عليه الصلاة والسلام، تنور من نار، كلما أحميت النار صاحوا يحترقون إلى أن تقوم الساعة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يا أخي الحلال سهل، الحلال جميل، يا أخي تزوج وينتهي الأمر، أطفئ نار الشهوة بالزواج. يا أولياء الأمور سهلوا الأمر، أيتها الأمهات سهلنا الأمر، بسطوا الأمر. ناس تبي تتزوج تريد أن تطفئ الشهوة. الناس الآن عرضت عليهم الفتن في كل مجال، في التلفاز، في الشوارع، على الباصات، على السيارات، مجلات، جرائد، بلوتوث، في كل مكان. ثم يقولون له ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع، ويأتي الشيوخ يقولون له حرام حرام حرام حرام. طيب ينفجر الشاب، يريد منفس، يريد الزواج، يريد العفة، يريد الطهارة. لكن بعض الناس يأبى إلا الحرام. فتى عابد تروى قصته قصة حب، حصلت وين؟ في الزمن القديم، في منطقة تسمى البصرة، نعرفها جيدا، كان فيها عباد، كان فيها علماء في السابق. هذا الفتى كان عابدا من عباد البصرة، رأى جارية فأحبها. ومرات الإنسان ما يملك قلبه، نظرة أولى قد تملك قلبه، قد تكون سهما يبدأ القلب ينزف. فإن غض بصره وفكر في الحلال وانتهى عن التفكير ارتاح، وإن استمر بدأ الجرح ينزف وينزف وينزف. هذا الشاب العابد على طول لما تعلق قلبه بها ذهب إلى بيت أبيها وخطبها على طول. هذا الحل، لا تستمر، اطرق الباب، اخطب، ائتي البيوت من أبوابها. ذهب وطرق الباب وخطب الفتاة، لكنها رفضت. الفتاة رفضت، تحبه لكن ما تبي الحلال. يصير والله كثير كثير حب زائف، تريد أن تقضي أوقاتها مع شباب فقط، تقضي الأوقات كل يوم مع واحد، كل يوم تتسلى. زواج ما تبي زواج، وبعض الشباب ما يبي زواج، يبي يتسلى بس. فأراد أن يخطبها مرة ثانية، قال يمكن ترضى، طرق الباب مرة ثانية فامتنعت، فزاد الحب، فطرق الباب مرة ثالثة فامتنعت، ثلاث مرات. فأرسلت إليه رسالة، شافت مصر، قالت له: إن كنت تريدني أتيتك بلا زواج. زواج ما في، تبين أجيك أجيك بدون زواج. فكتب إليها رسالة من ثلاث أبيات، فقط ثلاث أبيات. شوف إيش قال هذا الشاب العابد اللي يخاف الله، قال في شعره: وأسألها الحلال وتدعو قلبي، وأسألها الحلال وتدعو قلبي إلى ما لا أريد من الحرام، كداعي آل فرعون إليه وهم يدعونه إلى الأثام. فظل منعما في الخلد يسعى، وظلوا في الجحيم وفي السقام. شفت الذكي؟ يقول أنا مثل مؤمن آل فرعون، يدعوني للجحيم وللنار وأنا أدعوهم للجنة. يقول: سوف أصبر علشان أدخل جنة الله، وإن فعلوا الحرام يدخلون جهنم وساءت مصيرا. ترى هذا هو الإيمان، هذه التقوى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. قصة حقيقية، شاب يقول كنت جالس في قهوة، قرأت قصته بنفسي. يقول كنت جالس في المقهى، أرسل قصته لي في البريد. يقول فجأة دخل المقهى امرأة من أجمل ما رأت عيني، حياتي ما شفت مثلها. يقول فأخذت أنظر إليها، يقول وتنظر إلي والعين تتكلم والعين تنطق، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. يقول فنادتني، يقول تبعتها لما خرجت من المقهى، علمت أنني أتبعها فنادتني، يقول وأعطتني رقم هاتفها. يقول وكانت أسعد ليلة عندي، أسعد ليلة، أخذت رقم فتاة أحبها، أعجبت بها. يقول مرت الأيام أكلمها بالتليفون، مرة ومرتين وثلاث وأربع. يقول لكن للأسف اكتشفت أنها أكبر مني سنا. يقول لكن الجمال لا يدل على هذا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. إذا حب الإنسان خلاص ما في عيب، لكن إذا أبغض ما في حسنة. يقول وظللت أكلمها ساعات طويلة، اكتشفت أنها ثرية وعندها أموال، يعني ميزة ثانية، جمال ومال. واكتشفت أنها مطلقة سهلة، كل مرة اكتشف شيء أسهل. يقول فتعلق قلبي بها. في يوم من الأيام قالت لي: أريد منك أن تعينني في المال في التجارة. قلت لا بأس، حيها، أنا فقير وطايح حظي، امرأة وجميلة وعندها فلوس وتبي تشغل لي، مستعد. قالت لي تسافر إلى تلك البلد وتأتي ببضاعة، بس روح للعنوان، وهناك لما تروح في ناس يعلمونك شو تسوي. يقول وفرحت وذهبت على الدرجة الأولى إلى تلك البلاد، وأحلام الآن حب، حب كل شيء يسوي. يقول فلما دخلت الفندق الموعود طرق الباب علي شخص، فتحت الباب فإذا هي الفتاة نفسها، خدعته، هي الموعودة هناك. قضية لا تجارة ولا شيء، القضية حرام، القضية منكر، القضية يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. في البداية يا أخي لا تكلمها، في البداية لا تطالع، في البداية الوقاية قبل ما تبدأ الآن في الاستدراج وخطوات الشيطان. يقول فعلت المنكر لأول مرة، ثم المرة الثانية، ثم المرة الثالثة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول قلبي كله تلك الفتاة. شهور وأنا على هذه الحالة. يوم من الأيام يقول كنت مع أخي في السيارة. يقول انقلبت السيارة بنا. يقول أنا ما أصبت بأذى، نجاني الرب عز وجل. يقول لكن أخي، وكتب المنطقة اللي صار فيها الحادث بعد بس ما راح أذكرها. يقول فأخذت أخي مسرعا بالإسعاف إلى المستشفى. يقول الآن أنا همي الآن أخوي، أحبه أخي. يقول أمام عيني ربما يموت الآن. يقول فقال لي الطبيب بعدما خرج من غرفة الطوارئ، قال نريد دم الآن حالا، ما ينفع الدم الآن المثلج، نريد دم جاهز الآن للتبرع لهذا الشاب. من أنت؟ قلت أنا أخوه. ما فصيلة الدم؟ كذا. قال يصلح بسرعة الآن، تبرع للدم لأخيك قبل أن يموت. يقول عملوا فحص للدم قبل التبرع. أول ما تبرع فحصوا دمي. جاءني الطبيب قال لي ما يصلح دمك للتبرع. قلت ليش؟ أخي راح يموت. قال بعدين أكلمك، نريد دم آخر. يقول تعجبت، وجدوا دما آخر وأنقذوا أخي. يقول أنقذ أخي من الموت. جئت للطبيب بعد هذا، قلت له ولم لم تقبل دمي للتبرع؟ قال له أنت مريض. قلت كيف؟ قال دمك ملوث بفيروس الإيدز، أنت مريض بالإيدز. تدري يعني شنو؟ إعدام. مو إعدام، السيف أرحم. إعدام مع التعذيب. بحياتكم شفتوا فيلم يصور لكم، اللي يتابعون المسلسلات والأفلام والسينما، شفتوا فيلم يصور لكم شلون مريض الإيدز يموت بشكل درامي؟ شفتوا؟ ما قال لي أحد صراحة، لأنهم يعرفون لو صوروا كيفية المراحل التي يمر فيها مريض الإيدز حتى يموت، نص اللي رايحين للشهوات يرتدعون. لكن ما يبون يخوفون الناس، ما يقولون لهم أن مريض الإيدز يمر بمراحل، منها مرحلة الجنون الجزئي، يصير مجنون ويرجع، مجنون ويرجع، يصاب بصداع ما ينفع معه أي مسكن في الأرض، يوصل إلى درجة أجلكم الله خارج على نفسه، يوصل إلى درجة جلده يتقطع، يصل إلى درجة الشلل الجزئي ثم الشلل الكلي ثم الجنون والعتح ثم يفعل كل شيء، ثم يظل على هذه الحال شهور حتى يقبضه الله عز وجل، لا يموت فيها ولا يحيا. هذا مريض الإيدز. يقول فاتصلت عليها. يقول وأنا يعني زعلان الحين وخايف عليها بعد. قلت لها تدرين أني أنا مريض؟ قالت لها بما؟ قال لها مريض بالإيدز. ضحكت. قلت لها لما تضحكين؟ قالت له أنت إحدى ضحاياي. شنو؟ قالت مو بس أنت. تقول أنا نقل إلي شاب الإيدز منذ سنوات، وعاهدت نفسي أن أنقل هذا المرض لكل شاب أواجهه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قصة حب حصلت لصحابي جليل، اسمه مرثد ابن أبي مرثد، فضل اسم، صحابي جليل كان يحب فتاة قبل الإسلام، حب ما في إسلام ما في دين، وكان متعلق بها، كان متعلقا بها. أسلم، هي ما أسلمت. هاجر، هي ما أسلمت ولا هاجرت، نسيها. مرثد هذا بطل، إيش كان يسوي؟ كان يروح من المدينة، يروح مكة يهرب الأسرة، بطل. يروح مكة في الليل يأخذ أسير، كل مرة واحد يفك رباطه يحمل على ظهره وينحاش فيه ويجيبه وين؟ المدينة. والرسول فرحان في هذا الرجل، بطل. يوم من الأيام مرثد كان في مكة في الليل مختفي، فرأته عشيقته السابقة مشركة، اسمها عناق، اسمها عناق. رأته من بعيد، قالت له مرثد؟ نظر، قال نعم مرثد. من أنت؟ قالت أنا عناق خليلتك عشيقتك. قالت له يا مرثد هل لك في عيش رخي وفراش وطي؟ إيش رأيك الليلة تبيت عندي يا مرثد، نعيد الأيام الخوالي الليالي الخوالي، تبي الذكرى في الحرام. كم من شاب اهتدى لكن ما تركته عشيقته، كم من فتاة التزمت ما تركها صاحبها، كم لكن أين الصابرون. قالت لو هل لك في عيش رخي وفراش وطي؟ قال لها يا عناق إن الله عز وجل قد حرم علينا الزنا. قالت ليلة واحدة بس. قال حرام يا مرثد تذكر. قال معاذ الله. قال إني أخاف الله. تدرون ايش سوت عناق؟ صرخت يا أهل مكة يا أهل مكة، هذا مرثد يهرب أسراكم. علمت عليه يعني يا أما يفعل الحرام ولا تذبحه، إن كيدكن عظيم. دير بالك من بعض النساء، بعض النساء ترى إذا أحبتك، ترى حتى بعض الرجال حتى ما يزعلون الحريم. قالت يا أهل مكة هذا مرثد يهرب أسراكم. فثار الناس إلى سيوفهم وأخذوا خناجرهم وفروا يبحثون عن مرثد. مرثد هرب ولكن كان ماسك أسير طبعا، يقول وكان ثقيلا هذا الأسير، يقول وأنا أحمله حتى دخلت في حفرة في الأرض، يقول حتى وقفوا عند رأسي لكن ما شعروا بي، الله عز وجل أعمى بصائرهم. نجا، وين راح؟ راح المدينة، وصل للرسول. تدرون ايش قال مرثد؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله عناق امرأة مشركة أفيحل لي أن أتزوجها؟ الحب يعني علمت عليك لكن يبي تزوجها بالحلال، رجل لا يفكر بالحرام أبدا، تبي افعل الحلال حرام وخر عنه. قال أفيحل لي أن أتزوجها؟ لم يجبه النبي، ما نزل وحي، ما في حكم، انتظر الوحي من الله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأنزل الله جل وعلا الزاني، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. حرام عاهرة، حرام تتزوج امرأة تعودت على الزنا، والله لو تحبها، والله لو تعلق قلبك فيها، والله لو ما تنام الليل إلا بذكراها، حرام. وحرم ذلك على المؤمنين. قال يا مرثد إن الله قد حرم عليك هذا. فما فكر مرثد بها مرة ثانية، خلاص هذا هو الحب، هذا علاجه. شوفوا مش قاعد يصير فيهم الليل ما ينامون، ليش؟ كل هذا عشان يحبها. شوف ايش قاعد يصير فيها، كان وزنها 60 كيلو الحين وزنها 30 كيلو، وين راحت 30؟ اهلها مستانسين على بالهم رجيم، لا حب عشق يخليها ما تنام الليل، حب يخليه ما يبطل الكتاب. الاهل متعجبين، كان الاول الحين يسقط. احيانا يكون من اسباب هذا حب دخل قلبه، يفتح صفحه الكيمياء ما يشوف معادلات، شوف صورتها، يفتح صفحة الفيزياء ما في قوانين، يطالع شكلها بس، والأم تشوفه على بالها يدرس، ما يدرس، ما ينام الليل، يتقلب كالسمكة تشوى على الفراش، يتقلب بذكراها، ينام على ذكراها، يستيقظ على ذكراها. قال الشاعر وما في الأرض أشقى من محب، وما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حال مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن أو حذر الفراق. كل بكاء، كل خوف، كل هم، وكله غم، لأنه حب ليس لله عز وجل. اسمع إلى قصة حب، قصة فتاة أيضا أرسلت لي قصتها، تقول والله أنا محافظة ومن إسرة محافظة بل متدينة أصلا. تقول بدأت قصتي بالإنترنت، وأنا فتحت الباب في موقعي في الإنترنت طريق الإيمان للمشاركات، اللي بيشاركني في موضوع قصة حب يرسل لي قصة، قصة أو قصة صاحبة أو سمعها. 90% من القصص يا أخوة كلها بدايتها الإنترنت اليوم. بداية القصص وأول حبل من حبائل الشيطان إنترنت. تقول بدأت بالإنترنت ودخلت مواقع المنتديات والشات ماسنجر وغيرها. تقول بدأت بالدعوة إلى الله، صدق إي والله بدأت بالدعوة. تقول حتى بدأت وقد تعرفت على شاب أدعوه إلى الله. الفتاة تدعو الشاب إلى الله، لكن ما علمت أن الشيطان دخل بينهما، قطع عليها طريق الدعوة، وصارت الدعوة إلى الله دعوة إلى شيء ثاني. تقول استحسنت الدعوة إلى الله مع هذا الشاب، كان مؤدبا خلوقا ملتزما، مثل ما تحدثني وحدة قبل يومين تقول لي بعد أن خانت زوجها، قلت لها شلون كنت تكلمينهم؟ تقول والله يا شيخ كانت علاقتنا عفيفة. تخلين زوجك عفيفة؟ كانت والله عفيفة يا شيخ، إذا أذن المؤذن أقول له روح صلوا تعال تصل، أقسم بالله تقول لي هذا الكلام. ما شاء الله علاقة عفيفة، الآن علاقتهم الزوجية تدمرت خلاص. شيطان سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. تقول بدأت أدعو مرة مرتين، تبدأ الآن ملاطفة يسألها وتجاوبه. طبعا بعض الشباب ذكي، إذا شاف طينتها تحب الخير مشى وياها، تحب الأغاني مشى وياها، تحب الجنس مشى وياها، يدور شنو مايتها. ويا مسكينة تظن الشاب صحيح يفكر فيها، يفكر في الإصلاح. تقول بدأ يسألني وأجاوبه، يسألني وأجاوبه، مرت الأيام ومرت الشهور. تقول حتى بدأت أرسل له صورتي، يبي يشوفها. ما يصير، أنا لازم أشوفك عشان أتزوج، ويجوز أشوفها ولا ما يجوز؟ يجوز. هل رأيتها؟ قال حتى لا ينكحها حتى يراها، وحافظ أدلة الرجل، ويايبها من صحيح الجامع، ورقم الحديث كذا، يجب أن أراك قبل الزواج. شلون؟ دزي الصورة. لا الصورة هذه مو عجبتني، في صورة ثانية. طيب بدون حجاب يجوز في أقوال فقهية، مو بس بدون حجاب. الرجل صار فقيه، بدأ هو يعلمها الحين وهي ما تدري. تدرون ليش؟ أحيانا تصل الفتاة إلى خط، إلى طريق ما تستطيع تتراجع، لازم تكمل، لأن تبيها يتزوجها الآن. إذا ما تزوجها مصيبة، أعطته كل أسرارها، عنده الآن تسجيلات، عنده محادثات، عنده صور، عنده تاريخ الفتاة كلها. مصيبة إذا ما تزوجها، قد تنتحر، قد تموت، مثل ما تقول لبعض الفتيات. الآن تعطي أي شيء بس يقبل. طيب بعد الصور يبي اللقاء. بعد اللقاء خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. شوف بعد ايش يصير. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ترسل لي هذه الرسالة وتقول وقعت بكل منكر. سؤالها الآن تريد أن تتوب، تقول هل سيقبلني الله عز وجل؟ الله راح يقبلني ولا ما يقبلني؟ الله عز وجل يقبل توبتي أو لا يقبل توبتي؟ قصة حب، فكر يا عبد الله كيف كانت بدايتها. شابة أخرى كانت تحب من؟ تحب ابن عمها، ما سوت أي شيء حرام ولا عمرها كلمته ولا كلمها، لكن ولد العم. وأحيانا يصير بين بعض أبناء العمومة علاقة جاذبية تجبر الاثنين. يا أخي هذا الأمر يطفئه، ماذا يطفئه؟ الزواج. عمرها ما كلمته ولا كلمها، لقاءات عائلية من بعيد لبعيد، لكنها أحبته وتمنته زوجا لها، دعت ربها. هذا كل ما في شيء، تدعو الله أن تتزوج فلان كيف، لكن لا تفكر ولا تسهر الليل عليه ولا تطالع ويطالعها ولا تكلمه ويكلمها، هذا كل ما يجوز. وفعلا خطبها وجاء الآن الحلم. شوف الحب إذا الآن ماشي طريق صح. ومرت أيام الخطوبة أجمل الأيام، وفعلا عقد عليها. هنا تزخرف الحب، وهنا في أبهى صورة يكون الحب، حب انتهى بالعقد. من؟ ابن عمها عقد عليها. وأيام العقد ترى هي أحلى الأيام. بعد الزواج تبدأ مشاكل، مو دائما طبعا، مشاكل لذيذة حتى ما نكرركم الزواج، لكن فترة العقد أحلى الأيام وأحلى الليالي. الآن تشتري الملابس وغرفة النوم ويتفقون على السكن ويتفقون على أمور الحياة وما في باس، تجلس وياه ويجلس وياها، العقد تم. لكن عندنا الدخول يكون بعد الزواج حتى ينتشر الأمر بين الناس، لكن أيام جميلة وأيام لذيذة. لكن يا للأسف فرحة لم تتم، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. اتصل عليه يوم من الأيام، موعد الزواج بعد أيام، فلانة عظم الله أجرك، إيش زوجك قد توفي بحادث سيارة انقلبت به وقبض الله عز وجل روحه. يا الله كيف يكون الحب في قلبه الآن بعد أن حصلت عليه بالحلال ولم يبق إلا الزواج؟ قبض الله عز وجل روحه. ظلت هذه الفتاة طوال عمرها لم تنسى هذا الرجل. حب عفيف هذا، ترى هذا حب لكنه ليس بحرام، هذا حب صادق انتهى بالزواج لكن ما تم. يقولون ظلت تدعو له في صلاتها سنوات من عمرها، ما نسيته، إلى أن كتبت قصتها لي. تقول لي يا شيخ أنا الآن كلما تذكرته أخرجت صدقة لله عز وجل عنه. شوف الحب الصادق، هذا هو الحب العفيف، حب لم ينتهي بحرام. سألت المحبين الذين تحملوا، قال الشاعر، سألت المحبين الذين تحملوا تباريح هذا الحب من سالف الدهر، فقلت لهم ما يذهب الحب بعدما تبوأ ما بين الجوانح والصدر. شلون نشيل الحب؟ أحيانا يكون حرام، شلون نطلعه؟ أحيانا يكون عشق حرام إثم، شلون نزيله؟ فقلت لهم ما يذهب الحب بعدما تبوأ ما بين الجوانح والصدر، فقالوا شفاء الحب حب يزيله، حب مثله وأكثر منه، قالوا شفاء الحب حب يزيله لآخر أو نأي طويل على الهجر. اسمع الأصمعي، الأصمعي طبعا حب، ما أقول لك حب الحرام، لا، حب الله، حب النبي، حب الطاعات، حب الجنة، حب زوجتك، حب أمك، حب أولادك، حب والديك، هذا حب يزيل الحب الحرام. أصمعي، تعرفون الأصمعي؟ شاعر ولغوي. يوم من الأيام مر على صخرة في الحجاز، في بادية الحجاز، يقول مررت على صخرة كبيرة مكتوب عليها بيت. شوف العرب عندهم البيت يردون على البيت، مكتوب على الصخرة: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنعوا. واحد والهان، واحد مجنون ليلى، يسأل الواحد اللي صاب بالعشق شو يسوي، مثل بعض الناس حاطين حرف وحرف بينهم سهم ولا قلب الحب، جنون صح ولا لا؟ أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، مجنون يقبل طوف. وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار، هذا هو الجنون بعينه. يقول الأصمعي لما شاف هذا السؤال جاوب بس بشعر، قال الأصمعي: يداري هواه ثم يكتم سره ويخشع في كل الأمور ويخضع. ينساه، يكتمه، يقتله. فرد كل يوم الأصمعي يمر، هذا يجاوب هذا يسأل، فرد عليه العاشق قال له: وكيف يداري والهوى قاتل الفتى وفي كل يوم قلبه يتقطع. شفت حاله؟ فرد الأصمعي قال له: إذا لم يجد صبرا لكتمان أمره فليس له شيء سوى الموت ينفع. قالها غشمرة الحين الأصمعي. يقول الأصمعي: جئت في اليوم الثاني فرأيت شابا ميتا عند هذه الصخرة. ما درى الأصمعي أن الرجل بيسويها، ذبح نفسه وكتب عند الصخرة: سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغوا سلامي إلى من كان للوصل يمنع. هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم وللعاشق المسكين ما يتجرع. ما جاءت قصة حقيقية ولا لا، لكنها ذكرت. ما تصدق، مات بعض الناس فانتحر العشاق، هجر بعض الشباب عشيقاتهم فقطعت عروقها. ليش؟ جنون، أليس كذلك؟ انتحرت تقطع شرايينها خالدة في نار جهنم. انتحرت. بعضها شو تسوي؟ تاكل حبوب. بل اتصلت علي مرة واحدة قالت لي بنتحر. حاولت أعرف السبب ما قالت لي. تصلين قليل؟ تقرين قرآن؟ لا. تحبين؟ سكتت. هجرك؟ بكت. تريد أن تقتل نفسها. مجنونة. مجنونة علشان من؟ علشان من؟ لأجل من؟ هجرك؟ الحمد لله بركة زاعة. هجرتك؟ الحمد لله. في الحلال بديل، في العفة بديل، احمد ربك. تركتك بنفسها. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. الحب أحيانا يؤدي لسوء الخاتمة. دير بالك. أحيانا تنفضح عند الموت. أحيانا تموت بسوء خاتمة. قيل لي أبي عبد الله اللغوي أحد الناس تلاميذه يسألونه: هل رأيت حسن خاتمة أو سوء خاتمة؟ الناس ترى يأثر فيها قصص الموت. قال: نعم، قصة ما أنساها. قالوا: وما هي؟ قال: قصة شاب مر في طريق فوقعت عيناه على فتاة، شاف وحدة فأحبها وتعلق بها. يقولون الحب من أول نظرة. ترى أكثر خداع وكذب. الشباب مساكين ما يدرون. لا، هذا اللي عمري ما راح أنساها، بتشوف غيره وتنسى أبوها بعد، بتشوف ثالثة ورابعة، وما عليك كل كلام. هذا مراهقين، تكبر تعقل بعدين. ولهذا أكثر اللي تعرفوا على فتيات في سن الشباب بالحرام طبعا، لكن لما يتزوج ما يفكر فيهم، يعقل. الحين تبي واحدة أم العيالة من صدقك يدور على هذه؟ والمسكينة تظن لا راح يتزوجها ويبني لها يعني القصر ويؤثث لها الحرير ويسكنها في الأحلام، كل كذب. هذا اللي الآن يقسم لك: والله ما أعرف غيرك، يقسم لألف غيرك هذا القسم. يقول: فإذا الشاب ينظر إلى فتاة فأعجب بها، فأخذ يكلمها وتكلمه، عشقها وعشقته. لكن للأسف كانت الفتاة نصرانية، ما هي مسلمة. طبعا يجوز، لكن لأمة مؤمنة خير، المسلمة أفضل. فاضفر بذات الدين، تربت يداك، أم عيالك. أراد أن يتزوجها فمنعته القبيلة كلها، العائلة كلها رفضت، مستحيل. فازداد التعلق، هي تريد وهو يريدها. مرض الاثنان من شدة الحب والعشق. العشق مرض ترى، يذهب العقل، ينسي الإنسان خلاص، يصير معتوه. شفت المعتوه؟ ما بيقول كلمة أسوأ، معتوه. يصير يجلس على الغداء: فلان، تحط أمام عينه: وين رحت؟ ها؟ ما يدري قاعد يفكر فيه، ما ينام الليل، يصلي يكبر، والله ما يدري صلى، لا يدري لا صل ما صلى وما صام، وبعضهم حتى يهجر الصلاة. هذا الشاب يقول أبو عبد الله: ضعف في ديني حتى هجر الصلاة والقرآن. ضعف، هجر الصلاة. وكان يكتب الشعر، وكان من شعره، يقول أبو عبد الله، تابعت قصته، يقول: ومن شعره كان يقول: يا من لهذا المريض المدن في العاني، مردد النفس من آن إلى آن. يحتضر، يقول هذا الشعر: إذا رأى الليل ظن القبر قد شق له، وظن أنجمه آثار أكفانه. العشق، يقول الليل أحس بقبر، والنجوم كفن، لمعان الكفن هذا. إذا رأى الليل ظن القبر شق له، وظن أنجمه آثار أكفاني. قل دائما أعوذ بالله من هذا العشق، ترى يذبح الواحد، يقتل إنسان، خلي والله لا يتلذذ لا بليل ولا بنهار. يقول: مطرح الهم في كل الجهات، فما يرى بكل مكان غير أحزاني. تأزه كبد حرى معلقة من الأضالع في أعواد نيراني. كبد حرى والأضلع أعواد نيران، هذا جسمه، وكل مكان أحزان، والليل قبر، والنجوم كفن. شو الحياة هذه؟ شو لك فيها؟ انسى واترك. يقول الرجل: فجلست أنصحه فلم ينتصح، ترك حتى الصلاة. في يوم من الأيام يقول رأيته كأنه يحتضر، خلاص يبي يموت، هي مريضه مريض، طايح على الفراش وطايح على الفراش. يقول فجلس عنده أذكره في الله، قلت له اتق الله تب، وقرأت عليه قول الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. خلاص ابدأ من اليوم، انسى، ابدأ صفحة جديدة، غض البصر، قطع الصور، امسح الأرقام، غير رقمك، ما أقدر تقدر، غير رقم من اليوم، لا تعطي أحد، ابدأ من اليوم صفحة جديدة، احرق كل الصور، امسح الإيميلات، حط لك إيميل جديد، ابحث عن صحبة صالحة، ابدأ حياة جديدة. تعرف ايش قال؟ يقول فرد العاشق وهو يبكي، قال نعم نعم لم أهتد إليها، يعني ما حصلت عليها، ولم أصبها في الدنيا، الدنيا ما حصلت عليها. يقول أبو عبد الله فاستبشرت، قلت الحمد لله إن شاء الله بيتوب. يقول فصرخ ثم قال هي نصرانية، هي نصرانية. قلت له نعم. قال وأنا أريدها في الآخرة. قال يا فلان اتق الله. قال أريدها في الآخرة، يصرخ. قال وماذا تقصد؟ قال أشهد أني قد كفرت بدين محمد وآمنت بدينها بالصليب، إن لم أحصل عليها في الدنيا أحصل عليها في الآخرة. يقول وشهقت نفسه وخرجت روحه. يقول فبكيت وبكى كل الحاضرون وحوقلوا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت الحب شو يسوي بالإنسان؟ يقول خرجت، ضاق صدري وازداد همي. يقول لم ندفنه في مقابر المسلمين، خلاص خاتمة سوء، ارتد قبل أن يموت. سنستدرجهم من حيث ما يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقول أول ما دفن رحت للفتاة، للشابة نفسها، ما تدري ايش اللي صار، ما تدري إن مات أصلا. يقول ذهبت إليها، أنا تابع القصة. يقول فدخلت عليها، رأيتها مريضة تحتضر. يقول ما قلت لها ما الذي حصل، ما قلت لها شيء. يقول دخلت إليها أنصحها وأعظها. يقول فردت النصرانية فقالت له وهي تهمهم، قالت هو مسلم، هو مسلم. يقول سكت. تقول فقالت إن لم أحصل عليه في الدنيا أحصل عليه في الآخرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول وما هي إلا لحظات، وقبض الله عز وجل روحها. وما في الأرض أشقى من محب، أرأيت فرق بينهما في الدنيا وفرق بينهما والعلم عند الله في الآخرة. أرأيت إياك، إياك أن تعشق، أن يتعلق قلبك بفتاة وإن كانت أي فتاة، اجعل حبك الأعظم للخالق الأعلى. شفت عمير بن الحمام كان يحب، عمير رجل كبير لكن عايش قصة حب، قصة حب لمن؟ لربه. أراد أن يأكل التمرات، ايش سوى؟ قطها، رماها، قال إنها حياة طويلة حتى أكل التمرات، يبي يلقى المحبوب فرماها وهو يركض إلى الله عز وجل. إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. شو سوي إذا كان اللي يحب عشيقة ما ينام الليل، اللي يحب ربه شو سوي؟ ملازم ما ينام الليل بعد؟ ملازم يسهر بذكره؟ اللي يجوع ويعطش علشانها، طيب اللي يحب ربه مفروض شو سوي؟ اللي تضحي بكل ما تملك لأجل عشيقها، طيب اللي يحب ربه مفروض يضحي بأي شيء؟ ومن الناس، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله والله رؤوف، والله رؤوف بالعباد. آخر قصة لكن انتبه، انتبه، ترى المجتمع يعيش قصص حب منها الحلال منها الحرام. اختر قصة حب تؤجر عليها، وإياك وقصة الحب التي يستدرجك الشيطان بها ثم تقع في حبائله، ثم ربما تسلب الإيمان قبل الموت. قصة حب لفتاة، أحب فتاة بالكوفة، هو جميل وهي جميلة، أحب بعضهما، أراد أن يتزوج بها، فمنع الإثنان، هي تريده وهو يريدها، لكن الأهل ما رضوا. هذا كثير اليوم، والله كثير اليوم، ساعة كاملة تكلمني واحدة، ساعة كاملة تحب لها واحد والأهل مراضين، أعطوني سبب، ما في سبب، مو من مواخذنا. طيب ما يصير فاسق فاجر، أعطوني أي شيء، رجل الحمد لله من متوسط في الناس يعني. ما في، تقول قلبها لا تستطيع أن تنساه. قلت له خلاص انسي، خلاص اتق الله، الأهل مراضين بس خلاص مو قادرة. تقول سنتين أفكر فيه اليوم أنساه؟ يا أختي الفاضلة فكري بالقرآن، فكري بالجنة، وحاول فيها ساعة كاملة. أبدا ما استطاعت أن تستجيب، لكن تستطيع إذا أرادت. حب الله إذا دخل ينهي كل شيء. فإذا بها يوم من الأيام ملت الفتاة هذه الشابة، فأرسلت إليه رسالة، قالت له ما رأيك أن آتي إليك، إيش رأيك؟ خلاص ما في صبر، انتهى الصبر، ما رأيك أن آتي إليك؟ فأرسل إليها رسالة أخرى كتب فيها آية. إيش كتب؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فقط، ما كتب غيرها، أنا ما أخاف من الدنيا لكن أخاف من يوم القيامة، أخاف من يوم التغابن. أخي الحبيب، كان موضوع حديثنا الليلة قصة حب، أنقل هذه القصص وهذه العبر لكل فتاة بدأت بهذه الحبائل، وبكل شاب غرته صورة أو ضحكوا عليه بأغنية، أو غروه بفيديو كليب، أو خدعوه ببلوتوث. أرسل إليهم هذه القصص، عظهم وذكرهم، على الله أن يهدي بها أو من ربما كانوا غافلين. حديثي القادم حديث إيماني، سوف يكون عن أناس نحبهم ونودهم، وصلاتنا لا تتم إلا بذكرهم، أناس أحبهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فكيف لا نحبهم؟ إنهم آل البيت. من هم آل البيت؟ ما فضلهم في القرآن والسنة؟ كرامتهم على الله جل وعلا؟ من هو الإمام علي؟ ومن هي الزهراء؟ من هم الحسنان؟ من هم آل العباس؟ من هم آل جعفر؟ هل سمعت بقصصهم؟ هل أتاك حديثهم؟ هل سمعت بأخبارهم؟ إن كان لك صاحب ممن يحب أن يسمع هذه الأحاديث وتشغله هذه الذكرى ويحب الاستماع إليها، فأت به لهذا المسجد، ربما يشرح الله صدره. هي قصص، هي حوادث، هي آيات وأحاديث لن نخرج منها. الدرس ليس علميا، إيماني تربوي، موعظة ربما يشرح الله عز وجل بها صدورنا، وبه يكتمل الإيمان. فحبهم من الإيمان وبغضهم نفاق. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأشكر إدارة المساجد في محافظة العاصمة على إتاحتها الفرصة لنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.